صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أود أن أسأل بعض الأسئلة قبل أن نبدأ في محاضرتنا لهذا اليوم. السلام. بالنسبة لعبادة الله تبارك وتعالى، هل نحن نعبد الله وحده لا شريك له، فنصلي لله ونصوم لله ونحج لبيت الله؟ هل نحن إنما نفعل ذلك من أجل أن يصلح الله لنا دنيانا فيعطينا السعادة في هذه الحياة الدنيا، ونعبد الله من أجل أن يرحمنا في الآخرة فيدخلنا جنته؟ هل هذا المقصد في عبادتنا لله مقصد صحيح؟ نصلي لله طمعا في أن يعطينا السعادة في هذه الدنيا، الراحة النفسية، الطمأنينة الداخلية. نصلي لله طمعا في أن يوسع الله عز وجل علينا في أرزاقنا، أن يصلح لنا أبناءنا، أن تنمو لنا أموالنا. فنحن إنما نعبد الله من أجل هذا الأمر، هذا في الدنيا، وفي الآخرة طمعا في جنته سبحانه وتعالى وما وعدنا به من الفوز العظيم. هل هذا مقصد صحيح أم أنه ينقص بالإنسان عن درجة الكمال؟ ينقص، ينقص، يعني ما يعني ينبغي ألا يكون الإنسان إنما يصلي من أجل الدنيا، أن يصلح الله له دنيا ليسعده في الآخرة. ترى أن هذا طمع فيه نقص في العبادة، ليس كذلك؟ نعم. طيب، هل تعطينا مثلا في رأيك ما الذي ينبغي لنا أن نكون فيه في العبادة؟ يعني إذا أنت الإشكالية عندك فقط في أن تكون الطمع في أمور دنيوية، سعة رزق، صلاح أبناء، زوجة، سيارة، مسكن، ترى أن هذا هو الإشكالية فيه، ولا ماذا؟ ما فقط فيكون الطمع في الجنة لا في الدنيا. طيب لو أنت تريد مثلا بحجك تطمع في أن يوسع الله عز وجل عليك في الرزق، هذا ترى أن ينقص الدرجة؟ نعم. السلام ورحمة الله. أي تفضلي. لأننا أريد منك أن تعرف إيش السؤال. السؤال هل عندما نعبد الله ونحن نطمع في سعادة الدنيا أن يسعدنا الله في هذه الدنيا فيوسع علينا في أرزاقنا، هل هذا مقصد خاطئ أم مقصد صواب؟ هي لله، هو يريدها لله، حج لله، لكن يريد من حجه أن الله سبحانه وتعالى يكافئه على هذا الحج فيوسع عليه في رزقه. هل هذا الاستشعار الشعور؟ نحن لا نقول يقصد بالعبادة، انتبهوا يا أخوان، السؤال ليس هو أن تقصد بالعبادة أمر دنيوي، لا، تقصد بالعبادة أن الله سبحانه وتعالى يوفقك في دنياك، لا أنت حجيت البيت من أجل مثلا أنك تريد من أشخاص يعطوك مال، لا، هنا أردت الدنيا بعمل صالح. لكن السؤال اللي نقصد فيه أنك تريد من الله بالعبادة أمر دنيوي، هل هذا في إشكالية؟ ما زلنا مع الأخت، هل في إشكالية هذا المقصد؟ لكن هل هو ينقص درجته ولا الأفضل أن يعبد الله محبة فيه في حسب؟ طيب جيد، أحسنت. نعم الأخت رأيه ينقص، صح، تفضل. دقيقة بس، السلام عليكم. أنت في البيت؟ معلش، واحد عندي. أيوه خلاص، خلنا نزال الخط. هيا يا اخوان تفضل. اها بصلاتك، بصلاتك تريد بصلاتك صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. يعني إذا أنت تعبد الله مع المحبة، عندك طمع، عندك طمع، ترى أن هذا ما في شيء. ها يا أخوان ما رأيكم؟ ها توافقوا؟ نعم تفضل. الرجاء، يعني الرجاء أنت تريد أن يرجو، يرجو أمور دنيوية ويرجو أمور أخروية، ما تنقص درجة العبادة. يعني عندما تخدم، ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، عندما تخدم شخصا ما فتخدمه محبة فيه ما تريد منه شيء، أو تخدمه محبة فيه تريد منه شيء. تفضل يا اخي. طيب فهل تقصدها، تقصد هذا؟ يعني انت ترى انه لابد ان نرجو، لابد. ألا ترون أننا نعبد الله محبة فيه فحسب؟ ها تفضل. كيف تنفيذا لأمره ولا نبالي، حتى لو أدخلنا النار ما يهمنا ذلك، ولا لا؟ أين؟ طيب جيد، يعني ما فيكم متصوفا ما شاء الله. طيب ولا شك يا إخوان أننا نعبد الله سبحانه وتعالى ولدينا ثلاثة محركات في العبادة. المحرك الأول هو محبة الله، فنحن مثل ما ذكر الأخ ما نتوجه لأداء الفريضة، سواء فريضة الحج فريضة الصلاة، إلا ونحن نفعل ذلك تلبية لأمر الله، محبة لله سبحانه وتعالى. فنحن من محبتنا لله ننفذ أوامره سبحانه وتعالى، وكيف لا نحبه جل جلاله، وهو الذي خلقنا من العدم وأدر علينا أنواع النعم، ما من نعمة نتمتع بها إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. وكيف لا نحب الله ونحن نحب أنفسنا؟ إن من أحب نفسه لا بد أن يحب الله. ما السبب؟ لأن صلاح نفسك مرتبط بالله سبحانه وتعالى. قوام النفس لا تقوم لك نفسك القوم الصحيحا إلا بعون الله تبارك وتعالى. فمن أحب نفسه أحب ربه، ولا بد. الآن أنت تنفسك حركتك صلاتك ومشيك في هذه الدنيا من القائم عليها؟ هو الله سبحانه وتعالى القيوم على كل شيء، فقوام نفسك بالله. فإذا كنت تحب نفسك فلا بد أن تحب من هو السبب في قوام هذه النفس، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب لك، هو الذي جعل نفسك صالحة لأن تعيش، وأعطاك ما به سيرك في هذه الحياة وحركتك وكلامك هو من الله. فلذلك لا بد أن تحب الله، لا بد أن تحب الله. وكل من أحب شخصا أحسن إليه لا بد أن يحب الله. كيف ذلك؟ هذا الذي أحسن إليك، من الذي جعله يحسن إليك وسخره للإحسان إليك، وجعل في نفسه أن الإحسان إليك سبب لسعادته في الدنيا وفي الآخرة؟ من الذي جعل في نفسه أن يحسن إليك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تحب من أحسن إليك لا بد أن تحب الله، لأن الإحسان الحقيقي من الله سبحانه وتعالى جل جلاله، إنما هذا سبب سخره الله وهيأه الله من أجل أن يحسن إليك. إذن أيها الأحبة في الله، نحن نحب الله ولا بد، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. كل من أحب الأشياء الجميلة وأحب الأشياء الكمال لا بد أن يحب الله سبحانه وتعالى. فنحن نعبد الله محبة فيه سبحانه وتعالى، هذا المحرك الأول. وعندنا محرك ثاني لا بد أن نعمله، وهو الرجاء. لا بد أن نرجو في عباداتنا، نرجو أمور دنيوية ونرجو أمور أخروية، ولا نقص في عبادتنا، لا نقص في ذلك في عبادتنا. إما الأخت التي تتكلم عليها أن يفعل الإنسان أمر عبادة يرجو بها مع الله أمرا دنيوي، لكن لا، نحن نرجو بالعبادة الله، نقصد بالعبادة الله، لكن نريد من الله محبة حبا فيه، ونريد من الله سبحانه وتعالى أشياء نرجوها، نرجو أمورا دنيوية ونرجو أمورا أخروية، ولا بد من ذلك. وهذا هو أساس ديننا الترغيب. ما من عبادة من العبادات إلا وجعل الشارع لها مراقبات، افعلوها إن فعلتموها لكم كذا وكذا، من قال كذا وكذا من عمل كذا وكذا فله كذا وكذا، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذه طهارة الذنوب. تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، إذا صلاح الدنيا والذنوب صلاح الآخرة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، انظر كيف. إذا نحن لنا أهداف، نفعل العبادة ونريد منها أمورا دنيوية وأمورا أخروية، نريدها من الله، هذا المقصود. ليس أننا نصلي، ليس أننا نحفظ القرآن نرجو الله ونرجو وظيفة، لا، ما أقصد هذا. لكن نحن نحفظ القرآن نرجو من الله أن يرفعنا بهذا القرآن في الدنيا، نرجو من الله أن يوسع علينا أرزاقنا في الدنيا، نرجو من الله أن يشرح صدورنا في الدنيا، نرجو من الله أن يدخلنا جنته. فنحن نفعل ذلك محبة لكلامه سبحانه وتعالى ورجاء في أعطياته سبحانه وتعالى، ولا نقص في ذلك، لا نقص في ذلك، بل هذا من كمال إيماننا بالله، أننا نعلم أن الله بيده جلب المنافع ودفع المضار، فلذلك نحبه لهذا الأمر، ونحبه لأننا نريد النفع من الله سبحانه وتعالى، ونريد من الله أن يدفع عنا الضر، وليس نتعامل مع الله سبحانه وتعالى كما نتعامل مع المخلوقين، نفعل معهم الخير لا نرجو منهم شيئا، لا، مع الله سبحانه وتعالى، لأن هو الذي بيده هذا الأمر، وهو الذي دعانا ورغبنا سبحانه وتعالى. فلا بد أن نحرق قلوبنا بالرجاء يا أخوان. أنت وأنت تعمل العبادة حرق قلبك رجاء في سعادة الدنيا، مثل ما ذكر الأخ، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا نحن نرجو بعبادة الحياة الطيبة لما نرجو؟ نرجو، نرجو، ويجب أن يكون رجاؤنا قويا، وأن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. فالآن أدينا فريضة الحج، أو من أدى فريضة الحج ينبغي له أن يرجو أن يكون قد عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويحرك قلبه رجاء بذلك ويحسن الظن بربه أنه اليوم رجع من ذنوبه كاليوم الذي ولدته أمه فيه. لا بد يحرك القلب رجاء بذلك ونحسن الظن أن نكون فعلا حصل لنا ذلك. لكنه ليس رجاء المغرورين الذي يقول خلاص طالما أنا تطهرت أبدأ من جديد. لا، هذا ليس يعني فيبدأ في المعاصي، هذا رجاء حمقى. لكن الرجاء المحمود هو رجاء الذي يرجو أن تكون صفحة السيئات محيت فيحافظ على هذا المكسب ألا يضيعه، يحافظ على صفحة السيئات بيضاء نقية قدر استطاعته وطاقته. إذن لا بد من الرجاء والخوف. هل نحن نعبد الله خوفا منه؟ نزكي خوفا من أن يمحق الله أموالنا؟ نزكي خوفا من أن يقذف الله الضيق والهم والغم في قلوبنا؟ هل نحن نفعل ذلك ولا لا؟ لما نخاف؟ أي نعم، أيضا نحرك جانب الخوف، فنحن نعبد الله أيضا خوفا من أن يغضب علينا، من أن يسخط علينا، من أن يعاقبنا سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أخطأ الواحد فينا لابد أن يخاف من ربه سبحانه وتعالى. هذه الثلاث المحركات لابد منها. هذه المحركات بالنسبة للمؤمن كالرأس والجناحان بالنسبة للطائر. هل يمكن أن يطير الطائر بلا رأس؟ الرأس هو محبة الله، والجناحان جناح الخوف والرجاء. لابد أن نحرك هذه المحركات ليصح لنا السير إلى الله سبحانه وتعالى. هل دخلنا في موضوع الشيعة تكلمنا فيها؟ ما أخذنا أي شيء؟ ها؟ إلى أين وصلنا؟ هل أتينا بالأئمة الاثنى عشر؟ عددنا الأئمة الاثنى عشر؟ ثم بعد ذلك خرجنا عن الموضوع. أي نعم، أظن حدث. نعم، اليوم طبعا هذا الموضوع موضوعكم انتهى، المنهج انتهى بما عندكم من المذكرة، هذا هو منهج الفصل الأول وهذا الذي فيه الاختبار. لكن احنا سنتقدم للفصل الثاني ونبدأ في فرق التشيع من أجل الوقت. ولا هذا المطلوب منكم في الفصل الأول انتهى المقرر. الآن الذي سنتدارس التشيع سنأخذ للفصل القادم إن شاء الله، حيث يكون عندنا متسع الفصل الثاني لنتحدث يعني شيء من الساعة. نعم، من أحب نفسه أحب ربه. أي نعم، لأن قوام النفس أنت تحب نفسك ولا لا؟ تحب نفسك ولا ما تحب نفسك؟ نعم، فتحب لها الخير وتحب لها الحياة وتحب لها السعادة. من الذي يعطي هذه الأمور؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطيك الحياة، هو الذي يعطيك السعادة، هو الذي يعطيك الراحة النفسية، فكيف لا تحبه؟ لكن الذي ما يحب نفسه فما به قوام هذا النفس لا يحبه. القائم على نفسك هو الله. فإذا كنت تريد سعادة النفس فلا بد أن تحب من يسعدك. نعم، واضح ولا؟ نعم نعم، أي شيء اسألوا فيه. نعم، مرينا على مرور سريع جدا، مرور سريع. طيب، أنا رأيي أن يكون الأسبوع القادم مناقشة فيما أشكل عليكم في المذكرة، أي تقرأ بحيث حتى التي لم تشرح شرح مفصل يقرأها الإنسان ويحاول فهمها، والذي يشكل عليه يحط عليه إشارة، فيكون الأسبوع القادم مناقشة لما في المذكرة. ما رأيكم الأسبوع القادم مناقشة المذكرة؟ وإن أردتم اختبار خفيف تجريبي في المذكرة، احنا أيضا الأسبوع الذي بعده عندكم عندكم دراسة ولا لا؟ طيب الأسبوع الذي بعده يكون اختبار، أنتم ما اختبرتوا نصفه أصلا. طيب يصير الأسبوع الذي بعده اختبار نصفي، ويكون أشبه بتجريب للنهاية، وهو حقيقي يعني على درجات، عرفنا كيف؟ لكن ستذاكرون المادة كاملة. أعطيناكم 5 أسئلة؟ طيب ما فيش كان نستمر عليه. أنا ناسيها بس تعطيني إياها. تعطيني إياها. اتفقنا يا أخوان؟ الأسبوع القادم مراجع المذكرة كاملة. يعني عن طريق ما تطرحونه من أسئلة. والأسبوع الذي بعده اختبار نصفي. جيد؟ بل الحاضر يبلغ الغائب. هو خلاص بعد انت متى اختباركم؟ 29 واحد بعيد ولا لا؟ اي نعم. يصير انت خلاص ما شاء الله ذاكرته. ان اردتم تقدموا الاختبار قدموا ورقة باسمائكم وقدموا الاختبار. يعني اصبح الاسبوع اللي بعده الاسبوع القادم اختبار نصف، الاسبوع اللي بعده اختبار نهائي. قدموا اختبار مادة اصول الفرق. اذا تبغوا يعني. ما تبغوا كيف؟ هذا الأمر إليكم. نعم. أنا وصلنا يا أخوان، كنا نريد أن نتحدث عن الشيعة عموما، فنريد أن نعرف معنى الشيعة، ما معنى الشيعة في اللغة وما معنى الشيعة في الاصطلاح. الشيعة طبعا كلامكم كله قديم. الشيعة لغة هم الأتباع والأعوان والأنصار، قال سبحانه وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم، وقال فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه وركزه موسى. طيب هذه الشيعة في اللغة. أما الشيعة الشيعة في الصدر الأول، والشيعة اصطلاحا يعني خلاص لقب الشيعة أصبح لقب يطلق على فئة وطائفة معينة. نعم نمر على السريع مرحبا. طالما بدأنا في الأئمة إذا مرنا على هذه الشيعة في الصدر الأول يا أخوان كانت تطلق على فئتين، كل من قدم علي على عثمان في الفضل ماذا يسمى؟ شيعة. إذا كان يعتقد أن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان رضي الله عنه وأولى بالخلافة منه هذا ماذا يسمى؟ شيعي. والثاني ماذا يسمى؟ عثماني. كان ظهر مصطلح شيعي مقابل مصطلح عثماني، لكنه ما زال يعني إلى المعنى اللغوي أقرب. ثم من قدم عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه وصحب ذلك شيئا، صحب ذلك شيء من التنقص، يعني لو كان في شيء من التنقص من عثمان ماذا كان يسمى؟ شيعي غالي. الشيعة الغلام في الصدر الأول هم من تنقص من عثمان رضي الله تعالى عنه، فكل من أتبع ذلك بشيء من القدح والتنقص في عثمان كان يسمى شيعي غالي. فمن فضل عليا على عثمان مع شيء من التنقص كان في الصدر الأول يسمى شيعي غالي. هذا في الصدر الأول. أما الاصطلاح فمن هم الشيعة اصطلاحا؟ صار لقب الشيعة يطلق على كل من اعتقد أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لعلي رضي الله عنه. كل من اعتقد أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل هو علي رضي الله عنه سواء. كل من اعتقد أن الخلافة بعد رسول الله هي علي رضي الله عنه بالنص والتعيين، يعني هناك نص على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بالنص والتعيين. كل من اعتقد أن الخلافة لعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص والتعيين سواء كان النص جليا أم خفيا، وأن الخلافة لا تخرج عن ذرية علي رضي الله عنه، وأن خلافة غيرهم باطلة، أو هذه أن خلافة غيرهم لا تخرج عن ذرية علي رضي الله عنه، وأن خلافة غيرهم باطلة، هذه يعني قد تخرج الزيدية، لأن الزيدية ترى إمامة المخضون. نحن نريد لا قد يصل حتى على الزيدية. كل من اعتقد أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لعلي رضي الله عنه بالنص والتعيين سواء كان النص جليا أو خفيا، وأن الخلافة لا تخرج عن ذرية علي رضي الله تعالى عنه. يكفي هذا حتى ندخل الزيدية. طيب، إذا لاحظوا في الاصطلاح عدة أمور. الأمر الأول فضل علي على جميع الصحابة، يعني تقديم علي في الفضل رضي الله عنه على جميع الصحابة. الملحوظة الثانية القول بأن الخلافة بعد رسول الله لعلي بلا فصل بالنص والتعيين. من القضية الإمامة والفضل، من اعتقد أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي وأن الإمامة له. الملحوظة الثالثة أن الإمامة خلافة في ذرية علي رضي الله عنه. إذن هذه الثلاثة الأمور كل من كانت فيه يعتبر شيعي رحمك الله. هذه الثلاثة الأمور لاحظوا فيها، لاحظوها. من هو الشيعي؟ من يعتقد أن علي أفضل الصحابة، وأنه الخليفة بعد رسول الله بالنص والتعيين، وأن الخلافة لا تخرج من ذريته. هذا هو الشيعي كمصطلح. نعم، النص يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فقال الخليفة بعدي هو علي وعينه وذكره بعينه قال علي عندهم. نعم، كل من يعتقد هذه الثلاثة الأشياء يعتبر شيعي، هذا لقد يطلق على الشيعة عموما. ثم تأتي الفرق، كل فرقة لها أقوالها ولها يعني معتقداتها الخاصة بها. نعم نعم نعم، الذي لا يعتقد ذلك لا يعتبر شيعي. لا يمكن شيعي على وجه الأرض الآن، طبعا خلاص الصدر الأول انتهينا منهم مضوا. فالصدر الأول كان هناك من الشيعة من يعتقد، لكن الشيعة أقرب للمعنى اللغوي، يعتقد أن علي أفضل من عثمان، والإشكالية بين علي وعثمان، هذا قال به بعض أهل السنة، فلا يعتبر شيعة من هنا. فإن تبع ذلك تنقص يعتبر شيعي غالي ويقصد به الذم، وانتهى هذا. ما الذي بقي؟ بقي هذا الشيعة المصطلح الآن، الشيعي الذي يعتقد أن علي أفضل الصحابة، هذا شيعي على الإطلاق، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله، وأن الخلافة في ذريته، هذا يعتبر شيعي. نعم. لا لا نعم. طبعا هم يعتقدون ان علي افضل من ابي بكر وعمر، لكنهم اهون من غيرهم. طبعا الزيدية في الماضي، اما الزيدية المعاصرين الان انما هم شيعة، شيعة. الزيدية الباقية الجارودية الان شيعة اصلا، ليس لهم من الزيدية الا الاسم، لما ادري الزيدية بالمعنى الذي انهم يقولون عن ابي بكر وعمر يعترفون لهم بالفضل، لكن يعتقدون ان علي افضل منهما. الزيدية يعتقدون ان علي هو الافضل بعد رسول الله، لكن يقولون يجوز امامة الفاضل، امامة المفضول مع وجود الفاضل، فلذلك يجوزون امامة ابي بكر، خلافة ابي بكر وعمر، يقولون جائزة. لكن الزيدية المعاصرين يكفرون ابو بكر وعمر وعثمان. نعم نعم. نعم، لأن هناك شيعة قد لا يصل الأمر بهم إلى التنقص، فنريد لقب شيعة يصلح على كل من هو شيعي. طبعا بالغالب بالأغلبية أي شيعي على وجه الأرض هو الذي يعتقد أن علي هو الأفضل، أفضل الصحابة على الإطلاق، هذا يسمى شيعي. نقف عشان الصائمين يا أخوان، هذا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة من أجل الصائمين لا يفوتهم شيء. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خير. هنا قبل أن نواصل الكلام عن الشيعة، أحد الإخوة سأل سؤال وهو في غاية الأهمية، والسؤال يقول: قضية الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو الخليفة؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هل لابد أن نؤمن بذلك؟ وهل هذا جزء من العقيدة التي أمرنا باعتقادها، أن نعتقد أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي؟ هل هذه من المسائل العقدية التي والى ويعادى عليها؟ أما أن لو أن الإنسان لم يشغل نفسه بهذه القضية، من هو الخليفة بعد رسول الله أبو بكر أو أنه الخليفة علي، هل هذه من المسائل التي يعني يضلل بها المخالف وهكذا؟ عرفتم السؤال؟ سؤال وجيه وقوي أم لا؟ سؤال وجيه وقوي. نعم. ها تفضل. أي هات خلافنا الآن مع الشيعة في هذه المثل، إذا تجيب من الرجال العليم في الخلافة، وإذا تفضل، لأن الإمام الرسول والجماعة مصر المعليم أفضل من قرب الكفر من الجهوة من رهيمة الأشياء، لكن الخلافة حصل من الخلافة. نعم، طيب، نعطيكم القضية حتى تنتبهوا لها. قضية الإمامة عند أهل السنة والجماعة، هل هي يعني من الواجبات الكفائية؟ هل ما حكمها؟ ما حكم الإمامة الخلافة العظمى؟ ما حكمها؟ أهل السنة والجماعة يرون أنها واجبة على الأمة أن يختاروا لهم إمام، وذلك ليستتب الأمن وتتحقق مصالح الناس. فالإمامة شيء أوجبه الله تبارك وتعالى على الناس أن يختاروا إماما لهم. القضية: من الذي أدخل هذه المسألة في مسائل العقيدة؟ وكيف دخلت؟ وهل هي من أركان الإيمان الستة؟ هل هي من أركان الإسلام الخمسة؟ هل هي من العقائد التي لابد جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نعتقد أن الإمام بعده أبو بكر ثم عمر، هل هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبين لكم القضية كيف جاءت. الإمامة عندما بدأ الكلام عنها، بدأ الكلام عنها في جانب الخوارج في جانب الشيعة. الشيعة ماذا يقول عن الإمامة؟ يقول الإمامة منصب إلهي كالنبوة، ثم لهم كلام آخر عن الإمام، عقائد في الإمام، عقائد في الإمامة أنها منصب إلهي كالنبوة، لا يمكن أن يحصل عليه الفرد بالجد والاجتهاد، وإنما بالنص والتعيين. فلا بد أن ينص النبي على الإمام بعده. وهل ينص على من بعده؟ اختلفوا، قال لا هو ينص على من بعده، والذي بعده ينص على بعده. ومنهم من قال لا، بل كل الأئمة قد عينهم النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، فهي منصب إلهي. كما أن النبوة لا بد فيها من الوحي، أن يقول الله تبارك وتعالى هذا رسولي إليكم، ولا يمكن تحصل عن طريق الاكتساب والجد والاجتهاد. فكذلك الإمامة منصب إلهي كالنبوة، لا يمكن يحصل على الفرد بالجد والاجتهاد، وإنما بالنص والتعيين. واضح؟ طيب، هذا المنصب الإلهي، طيب النبي بالنسبة للنبي، من لم يعتقد أن هذا الذي نص الله عز وجل عليه أنه نبي، من لم يعتقد أنه هو النبي، ما حكمه؟ كافر. فكذلك الإمامة، من لم يعتقد أن هذا هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ عندهم تبر كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه. فإن لم تعتقد أنه هو الإمام بعد رسول الله فتعتبر دخلت في الكفر. ولذلك يا إخوان، القضية عندهم، عندنا نحن التوحيد ما هو؟ لا إله إلا الله. ما رأيكم لو أنت تقول إلا الله، يجب أن نعبد الله وحده، لكنك تقول أنه، أو هذا الشخص يقول لو عبد غير الله فعبادته صحيحة، لكن لا أعبد إلا الله. فمن عبد المسيح فهو على صواب، من عبد عزيز فهو على صواب، من عبد عبد القادر فهو على صواب. ما رأيكم في هذه العقيدة؟ خطأ فقط؟ كفر. لا يصح إيمان الإنسان حتى يكفر بجميع من عبد من دون الله، الكفر بجميع من عبد من دون الله، لابد حتى يضم إلى عبادة الله وحده، لابد مع عبادة الله وحده أن تكفر بكل من عبد من دون الله. إذا لم تكفر بمن عبد من دون الله فليس لك توحيد، لم يكتمل توحيد الإنسان. عندك إلا الله، ما عندك لا إله، ولا يمكن أن تكون واحد إلا إذا قلت لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا يمكن أن تستمسك بالعروة الوثقى حتى تكفر بالطاغوت. طيب هنا يا أخوان، ما هو القياس عندهم؟ القياس كالتالي، عندهم إذا تعتقد أن علي خليفة بعد رسول الله، هذا الاعتقاد عندهم صواب جيد، لكنه لا يكفي حتى تكون مؤمنا إلا أن تضم إلى ذلك الكفر بكل من تقدم عليا في الخلافة. هذا الشيء على 12 اللي نتكلم عليه، الشيء على الإمامية، لابد من الكفر بكل من تقدم عليا في الخلافة. لا يكفي أن تقول أنا أعتقد أن علي خليفة بعد رسول الله، يقول لابد أن تكفر بكل من تقدم عليه، فتكفر بأبي بكر وعمر وعثمان. ما هو أفضل ذكر عندنا؟ لا عندنا خاف الله. ما هو أفضل ذكر عندنا؟ خير ما قلت، خير الدعاء دعاء يوم، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لأنها شعار التوحيد، شعار الإيمان. وهم ما هو أفضل الذكر عندهم؟ نعم، حتى تثبت أنك مؤمن حقا لا بد من أن تسب كل من تقدم عليا في الخلافة وتلعنهم. ويعتبرون أفضل الأذكار هو لعن الشيخين وتكفيرهما. عرفنا كيف؟ حتى يصبح الإنسان موحد. هذا الأمر يا إخوان كلام الشيعة في هذا الأمر، ثم يأتون للإمام ويجعلون فيه عقائد أن يكون هذا الإمام له تدبير كوني، هذا الإمام يعتقدون فيه تدبير شرعي، هذا الإمام يعتقدون له العصمة، هذا الإمام يعتقدون، طبعا التدبير الشرعي معناه يأتي بشرع من عند نفسه وتدبير يدبر أمر هذا الكون، يعتقدون فيه العصمة. ويأتون بعقائد كثيرة في هذا الإمام، التقية له حق التقية. أن تبطن، أن تظهر خلاف ما تبطن مع الخصوم. واضح يا أخوان؟ إذن الآن هذا الكلام في الإمامة، وأن إمامة من تقدم علي باطلة ويجب أن يكفر بها، ويجب أن يسب من تقدمه ويعتبر مغتصب الخلافة مدمر للدين، هذه عقيدة من عقائد من الرافضة. فنحن الآن احتاج أهل السنة والجماعة أن يبينوا هذه القضية. أولا في الفضل، عندنا مسألة الفضل، وعندنا مسألة أخرى الترتيب في الخلافة. بالنسبة للفضل، هل هي آراء شخصية؟ أنا رأيي أن أبا بكر أفضل من علي، أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي. قال الآخر لا أنا رأيي كذا. هل القضية هي خاضعة للاجتهاد؟ أقصد هل القضية إنما هي خلاف وجهات النظر؟ خلاف وجهات النظر ها في الفضل ها. القضية يا أخوان فيها نصوص، أي نعم فيها نصوص عن أن الصحابة كانوا يفضلون بينهم، فيفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، بعض الروايات ثم يسكتون، وبعض الروايات يذكرون علي، وهي روايات متفق عليها صحيحة. إذن قضية الفضل هذه قضية فيها نصوص، فيها نصوص وليست آراء. فيقول إنسان أنا أنحى بنفسي عن هذه الأمور، طالما هي آراء شخصية أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية. نقول لا، ليست القضية آراء شخصية، إنما القضية فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقر الصحابة على ذلك. نعم، هذه قضية الفضل. بقي قضية الترتيب في الخلافة. الترتيب في الخلافة، أهل السنة يرون أن ترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأن خلافة الجميع كانت خلافة صحيحة، وكانت بإجماع، وكانت عن شورى، وكانت كذا. الإشكالية إلى هنا ما لها شيء عقدي، لكن عقيدة أين؟ عندما تعتبر أن القضية فيها اغتصاب وفيها كفر. ولذلك ما كانت القضية في بداية الأمر، يعني من يعتقد، طبعا ما كانوا يفضلون علي على أبي بكر وعمر، ما كان هذا معروف. الذي كان في عهد الصحابة هو تفضيل، أو في أواخر عهد الصحابة تفضيل علي على عثمان، فلم يكن يضلل به المخالف، هنا ما يضلل به المخالف. لكن من كان يفضل علي على أبي بكر وعمر كان علي يجلده جلد المفتري. نعم، عرفنا كيف الفرق الآن. بالنسبة لمسألة علي وعثمان لم يضلل بها المخالف، لكن التنقص في عثمان يضلل بها المخالف، يسمى شيعي غالي ومنحرف. إذا صار فيه تنقص من عثمان، لا، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وذكر فضائله العظيمة، إذا فيها قدح هنا صار الإنسان منحرف. لكن إذا بقيت القضية في علي وعثمان أيهما أفضل، هذه ليست من المسائل التي يضلل بها المخالف. لكن متى يضل المخالف؟ إذا قدح. فنحن الصحابة نعتقد أنهم جميعهم عدول، وأن أفضل الصحابة على الإطلاق هم الخلفاء الأربعة، وهكذا، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأن ترتيبهم في الخلافة هو كترتيبهم في الفضل. متى دخلت هذه أصبحنا نذكرها ضمن العقائد؟ في مواجهة الرافضة، مثل مسألة المسعى الخفين، هذه فقهية ولا عقدية؟ فقهية. متى أدخلت في بعض مسائل العقيدة؟ عندما رفضت الرافضة قضية المسعى الخفين، فصار يقولون وأهل السنة يرون المسعى على الخفين. وهنا كيف دخلت؟ وهنا أهل السنة يرون ذكروا هذه ضمن العقائد اللي هي ليست من العقائد التي موحى بها، يعني أنك يجب أن تعتقدهم، لكن عندما ظهرت الشيعة وتكفر وتكفر كل من تقدم عليهم في الخلافة وتسبه وتطعن فيه، صار أهل السنة لهم موقف فيقولون نحن نعتقد أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بالنص، ثم بالنسبة للخلافة يقول وقعت عن طريق شورى وعن طريق إجماع واختيار من أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فصار يقولون ونرى أن ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، وهو كما هو واقع كما هو واقع، فأدخلوها في العقيدة ولا ليست هي من صلب العقائد. عرفنا يا أخوان؟ لكن ما تحتاجنا لأن ندخلها في العقائد عندما أتى هؤلاء الرافضة مثل هذه العقائد. فنحن نقول لا، الإمامة ليست منصب إلهي كالنبوة، ليست كذلك، وإنما هي أمر يعني جعله الله تبارك وتعالى للمسلمين يختارون من يكون أميرا لهم وإماما لهم، الإمام العظمى. وهكذا يا إخوان، أحيانا بعض العقائد إنما أدخلت في كتب العقيدة من أجل الرد على فرق منحرفة فيها، وإلا في الأصل أنها ليست من اهتمامات السلف ولم يذكرها في كتبهم. متى احتاج إلى ذكرها في كتبه؟ عندما وجد المخالف وبدأ المخالف يأتي بعقائد منحرفة، فصلنا احنا نقول العقيدة الصحيحة في هذا الموضوع كذا وكذا. عرفنا كيف؟ وهنا أصبحنا نقول نحن بالنسبة لموضوع الخلافة هم الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم قالوا هل هناك نص جلي أم هناك نص خفي أم هناك إنما وقعت عنشورة؟ بعضهم يقول عنشورة، بعضهم يقول نص خفي، وبعضهم بل يقول نص جلي، ويأتون بالأدلة. ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا. فالمقصود باختصار ليست من المسائل العقدية المأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مما اتفق عليه السلف وصار من شعارهم الذي يميزهم عن الرافضة. فحتى أن الأشاعرة رغم كونهم ليسوا من أهل السنة، لكن صار مميز، يقال سني مقابل الشيعي، فيدخل الأشاعرة أنهم ضمن السنة مقابل الشيعة، لأنهم يعتقدون بخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. فصار يطلق على الأشاعرة سنة، ويطلق على أحيانا بعض المعتزلة الذين لا يقدحون في الصحابة وفي علي وفي كذا، أحيانا يطلق عليهم سنة، لكن الأشاعرة هم الأكثر، فيطلق سني ويدخل ضمنهم الأشاعرة بهذا المعنى. نعم نعم، عند الإطلاق بمعنى عند مقابلة الرافضة، عندما يقول المسلمون ينقسمون إلى قسمين سنة وشيعة، فيدخل الأشاعرة ضمن السنة من هذه الناحية. أما المعتزلة ففي آخر عصرهم اختلطوا مع الشيعة، فصار بعض المعتزلة شيعة، وصار الشيعة الاثنى عشرية معتزلة في العقيدة. وضح هذا يا أخوان؟ لأنها مهمة جدا، قضية حقيقة مهمة. طيب نأتي إلى أئمة الشيعة. الشيعة تعتقد بوجود أئمة لهم، سنسرد الأئمة ثم نذكر لكم الفرق بشكل عام، فرق الشيعة عموما. مصطلح الشيعة عرفناه، وهم يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله بلا فصل هو علي، نعم، وأن الخلافة لا تخرج عن علي، فإن خرجت فبتقية منه أو بظلم من غيره، هكذا يعني رأيهم. من هو الإمام الأول عند الشيعة؟ عندهم الإمام الأول هو علي رضي الله تعالى عنه، طبعا ينتحلونه، قل علي إمام أهل السنة وليس إمام الرافضة. نعم، في عهد علي، وإن كنا نقول من أواخر خلافة عثمان، ظهرت فرقة تسمى فرقة السبئية. فرقة السبئية ظهرت في أواخر خلافة عثمان، يتصدرهم عبد الله بن سبأ اليهودي. فظهرت هذه الفرقة في أواخر خلافة عثمان وبداية خلافته. السبئية هم أول من قال بأن الخليفة بعد رسول الله بلا فصل هو علي رضي الله عنه، وهم أول من تنقصوا من أبي بكر وعمر وعثمان. وهنا ولذلك نقول متى بدأ التشيع على وجه الحقيقة؟ التشيع الاصطلاحي بدأ بظهور حركة السبعية، هذا هو الصحيح. متى بدأ التشيع الاصطلاحي؟ بدأ التشيع الاصطلاحي كفكر بظهور حركة السبعية، وصار له تنظيم، صار الشيعة منظمين حركة تنظيمية ولها قيادة بظهور حركة المختارية، أتباع المختار بن أبي عبيدة الثقفي. هنا صار لهم جيش ولهم قيادة ولهم تنظيم. فإذا سألت متى بدأ التشيع، تقول بدأ التشيع فكرا بظهور حركة السبعية في أواخر خلافة عثمان وبداية خلافة علي، وصار لهم تنظيم وقيادة بظهور حركة المختارية، أتباع المختار بن أبي عبيدة. حين نسمون المختارية كيسانية. إذن الإمام الأول عندهم هو علي رضي الله تعالى عنه. الإمام الثاني عندهم هو الحسن بن علي رضي الله عنه. الحسن عندهم الإمامة تنتقل من الأب لابنه، ولا تنتقل من الأخ لأخيه إلا في حالة وحيدة، هي حالة الحسن والحسين. فعندما الإمام الثالث هو الحسين ابن علي. تعرفون ماذا حصل للحسين بن علي رضي الله عنه من خذلان الرافضة له ومقتلهم. يعتقدون الإمام بعد الحسين بن علي هو علي ابن الحسين الملقب بزين العابدين. ثم يعتقدون الإمام، طبعا هنا في عهد علي ابن الحسين، أو نقول هنا عندهم من الإمام؟ عندهم علي ثم الحسن ثم الحسين. هذا الآن ماذا يسمون؟ يسمون شيعة فقط، ما عندنا الاسم الشيعة، ثم عندنا اسم السبائية. الآن عندنا مصطلحين، السبائية فرقة غالية، والشيعة هم الذين يعتقدون بهؤلاء. في هذه الفترة يعتقدون فرقة أخرى وهي فرقة المختارية، تعتقد أن الإمام بعد الحسين ليس علي بن الحسين، إنما هو محمد ابن علي الملقب بابن الحنفية. من الذي يعتقد بهذا؟ هم المختارية. فالمختار بن أبي عبيد خرج يدعو ويزعم أنه يطالب بالخلافة لمحمد بن الحنفية، وأنه هو الإمام. بعد مقتل الحسين بن علي قال المختار أنه خرج مطالبا بالثأر للحسين لمصلحة محمد بن الحنفية. ولذلك عندما استطاع أن يقتل كثير ممن قتل الحسين بن علي قدم رؤوسهم إلى محمد بن الحنفية. فهذه حركة المختارية إن شاء الله في الفصل القادم نحدثكم عنها بشيء من التفصيل. هم السبئية فرق الشيعة، الآن نمر عليهم مرور سريع. إذن عندنا ظهرت فرقة المختارية تعتقد أن الإمام بعد الحسين محمد بن الحنفية وليس علي بن الحسين. عندهم الشيعة، الآن ما زلنا في اسم الشيعة هنا، عندهم الإمام الخامس من؟ محمد ابن علي الملقب بالباقر. عند أهل السنة الباقر يعني ايش؟ لتبقره في العلم، لتوسعه في العلم. وعند الرافضة لبقره بطون أعدائه. أو مكة. في هذه الفترة علي له ابن آخر، من هو؟ زيد، زيد بن علي، زيد بن علي ابن الحسين. زيد خرج على هشام بن عبد الملك، خرج عليه لمظالمه وأشياء كان يرى جواز الخروج على الإمام الظالم. فخرج زيد بن علي على هشام بن عبد الملك، خرج بناء على أن أهل الكوفة وعدوه بأنه قد اكتتب عندهم 15,000 شخص كلهم يبايعون زيد بن علي بالخلافة، وأن اخرج إلينا ينصحه مثل تماما حدث لزيد بن علي مثل ما حدث لجده الحسين. فوصل زيد بن علي لأطراف الكوفة، فأرسلوا له شخص يختبره وامتحنه، فسأله عن رأيه في أبي بكر وعمر، قال وزيرا جدي، وتولاهما ولم يرفضهما، فرفضوه، فرفضوا خلافة زيد لكونه قبل بخلافة أبي بكر وعمر، فهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وبالتالي رفضوا إمام الزيد ورفضوه، فقال رفضوني رفضوني. هنا ظهر ماذا عندنا؟ مصطلح الرافضة. فصار عندنا الشيعة وأيضا الشيعة الإمامية، مصطلح أيضا كان يطلق عليهم لعقائد في الإمامة، والآن صار عندنا مصطلح جديد وهو مصطلح الرافضة. هذه تسميات جديدة. متى ظهر مصطلح الرافضة؟ عندما قامت الشيعة برفض إمام زيد بن علي لعدم رفض إمامة أبي بكر وعمر، وزيد بن علي دخل الكوفة وزعموا أنهم قد حصروا في المسجد، وظل يقاتل يقاتل حتى انتصر في معارك كثيرة، وصل المسجد وفك عنهم الحصار، اخرجوا، لم يخرج أحد. فقال حسينية إذن، وصعدوا على سطح المسجد فرموه حتى قتله. فهذا قصة زيد بن علي المأساوية. وهنا ظهر عندنا شيعة بعد ذلك وهي شيعة الزيدية، الزيدية. فصار عندنا فرقة أخرى، فرقة الزيدية أتباع المنتسبون إلى زيد بن علي. طبعا الزيدية الفارق بينهم وبين الشيعة أنهم يجوزون إمامة أبي بكر وعمر، وأنها صحيحة بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وللزيدية عقائد سنأخذها إن شاء الله بالتفصيل في الفصل القادم. من هو الإمام السادس عند الرافضة بعد محمد بن علي؟ جعفر. وجعفر إذا ذكروه يقولون قال أبو عبد الله عليه السلام. وجعفر لا شك أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، عالم من علماء أهل السنة والجماعة، لكن الشيعة تنتحله وتنتسب إليه وتنسب جميع أحاديثها إلى جعفر، إلى جعفر الصادق. فإذا قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام يقصدون جعفر. فأغلب رواية الشيعة الاثنى عشرية يروونها عن جعفر، ولذلك من أسمائهم التي يعتزون بها اسم الجعفرية، وينسبون فقههم إلى جعفر الصادق. عندنا هذه أسماء كلها لفرقة واحدة، الشيعة إذا أطلقت يراد بهم الإمامية، يراد بهم الرافضة، يراد بهم الجعفرية. في خلافة في الوقت الذي يزعمون فيه إمامة جعفر ظهر رجل يسمى أبو الخطاب الأسدي، وأبو الخطاب أظهر عقائد غالية، ومن العقائد الغالية التي ظهرها أن الإله تعالى الله عن قولهم حل في جعفر الصادق، وكان جعفر الصادق يتبرأ منه من على المنابر ويلعنه. فكان أبو الخطاب عندما يصله ذلك يقول هو يقصد أبو الخطاب يعني شخص من المحدثين، فيعود الخبر إلى جعفر فيقول بل أقصد أبو الخطاب ابن كذا، ويذكر اسم أمه الأسدي ابن زينب ابن كذا. فعندما يصل هذا التبري قال إنما فعل ذلك تقية، يخاف علينا، يخاف على أصحابه. مشكلة هذا، ليش الحل؟ نعم. فظهرت هنا فرقة من الفرق الغالية وكلهم غلاة، فرقة الخطابية. هذا الكلام تقريبا عام 148 للهجرة. من الإمام السابع عندهم؟ الإمام السابع بعد جعفر موسى بن جعفر، موسى الكاظم. ترى من حفظهم يا أخوان إيش له؟ دخل الجنة بغير حساب، قال الشارح ولا عذاب. إذا في واسطة عندك موسى الكاظم، موسى آسف أريد أكتب شيء آخر. موسى الكاظم هنا بسبب النزاع في من الخليفة بعد جعفر، طبعا الأصل من يكون؟ يكون الابن الأكبر، فالابن الأكبر لجعفر هو إسماعيل، فكان ينبغي أن يكون الإمام إسماعيل. لكن قالت الشيعة بسبب صلة إسماعيل بأبي الخطاب وبسبب شربه الزنا وبسبب وقوعه في معاصي تنتقل الخلافة منه إلى أخيه الذي بعده وهو موسى. وطبعا له أخ اسمه عبد الله، فظهرت فرق اسمه الأفطحية، لكن عن عدم المتوسع هم فرق قد يصلون إلى 73 فرقة. نعم أي نعم، ويشهرون هذا الأمر والإمام كذا. لا يا شيخ، يتبرعون منهم وينكرونهم، لكن ماذا يصنعون بهم؟ ماذا يصنعون بهم؟ نعم قد يكون بعضهم إسماعيل، قد يكون بعضهم يعني فيهم شيء من الخلل، لكن الأصل لا التبرد. وهنا صار الشيعة بسبب، هناك من يقول الإمام إسماعيل وهناك من يقول موسى، صار من أسمائهم الموسوية. يسمعون الموسوي، الموسوي الموسوي هذا من الأسماء المهمة عندهم. نعم. وهنا هؤلاء الذين قالوا بإمامة إسماعيل ظهرت فرقة اسمها الإسماعيلية، وهي في الحقيقة امتداد لفرقة الخطابية. ماشي يا إخوان؟ أرد أن نواصل من فوق شوية كنت. وصلنا الإسماعيلية وهي امتداد خطابية. نعم. طيب خلنا نطلع على فوق الآن. الإمام الثامن عندهم هو علي ابن موسى، علي بن موسى. الإمام التاسع عندهم هو محمد ابن علي، طبعا كل واحد فيهم اسمه، ها محمد الجواد، علي الهادي كذا. عندهم الإمام العاشر هو علي، لا علي بن محمد بن علي بن موسى. طيب الإمام الحادي عشر الحسن بن علي اللي هو الحسن العسكري. الإمام الثاني عشر عندهم محمد الملقب محمد المهدي، محمد بن الحسن، هذا الإمام الثاني عشر. ثم موسى، ثم علي الهادي، ثم محمد الجواد، ثم علي الرضا، ثم الحسن العسكري، ثم محمد المهدي. هذا الاثنى عشر احفظهم يا اخوان، انا ترى كل ما احفظهم اسهل ما انا موفق. وصلنا الامام السابع موسى، فظهرت ضدهم فرقة الاسماعيلية التي ترى أن الإمام، طبعا الإسماعيلية لهم عقائد، الشيعة الاثنى عشرية ترى الإسماعيلية كفرة ومرقة من الدين. طبعا الإسماعيلية كما تعلمون هناك إسماعيلية بهرة وهناك إسماعيلية أغهانية، والإسماعيلية البهرة ينقسم إلى قسمين، إسماعيلية سليمانية إسماعيلية داودية. الإسماعيلية السليمانية هم الموجودين في نجران واليمن حراز، والإسماعيلية الداودية هم الموجودين في الباكستان، الهند الباكستان. نعم. وبينهم ارتباط وبينهم اتصال. نعم في مصر طبعا لا ما اتوقع ما اتوقع ان العلم عند الله ان شاء الله. قد تكون بقايا للدولة العبيدية الإسماعيلية حكموا مصر فترة، فقد يكون ليس بعيدا. لكن في مصر حوربت الرافضة محاربة قوية جدا، حتى مرت فترة من الفترات الحديثة على مصر ليس فيها الشيعي. نعم ثم الآن بدأ. الآن بدأ حتى أن الأزهر أعطت برهان الدين، محمد برهان الدين هذا الأمير الإسماعيلية في الهند، أعطته الشهادة الدكتوراه الفخرية لتبرعاته، تبرع فأعطته الشهادة الفخرية الدكتوراه. نعم في الأحساء هم هذول الشيعة المسلمة الإمامية الموسوية الرافضة. نعم بل هم يفتخرون بهم ويضعون في مجالسهم الخاصة في بيوتهم، وهم صورة الخمين، وصلتهم بإيران أكثر من صلتهم بالسعودية، محبتهم وتبعيتهم وتعلقهم بإيران أكثر. نعم القرامطة هم الإسماعيلية، قرامطة يعني أتباع قرمطة بن حمدان، هم فرقة باطنية، والفرقة الباطنية يعني أحيانا يسمون عملاء وجهات بعملة واحدة أو جهة بعملة واحدة، فإسماعيلية القرامطة يعني كلهم فرق باطنية. ما أعرف هو يزعم أي نعم المعمم أمام السوداء هذا يعني أنه من البيت. طيب خلونا نختم هذه بس حتى ما نعود. وصلنا احنا عندما وصلنا في الإمام الثاني عشر صار يطلق عليهم ماذا؟ الشيعة الاثنى عشرية. وهنا الإسماعيلية خرج منهم فرقة الدروز منبثقة عن فرقة الإسماعيلية، والدروز يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيدي. فالإسماعيلية أتت بالدولة العبيدية في مصر، ثم الدرزي هذا اعتقد أن الحاكم بأمر الله العبيدي إله، فانشقت فرقة الدروز. ومن الخطابية صارت امتداد فرقة نصيرية، فاعتقدوا أن علي رضي الله عنه هو الإله وحل فيه الإله، ويسمون العلي إلهية، واليوم يسمون أنفسهم العلويون، وهم في الحقيقة العلي إلهية. والدرز كما تعلمون في لبنان أكثر شيء، والنصيرية في سوريا. نعم هذه تقريبا فرق الشيعة بشكل عام. طبعا بعد الشيعة الاثنى عشرية ظهرت فرق، طبعا هم الآن الإمام الثاني عشر دخل السرداب، غاب غيبتان، الغيبة الأولى غيبة صغرى عام 256 للهجرة، غاب غيبة صغرى وكان يتصل بالنواب. في عام 329 للهجرة غاب غيبة كبرى، فإذا ذكروا الآن قالوا عجل الله فرجه ويسر مخرجه. عين جيم في محمد المهدي، هو المهدي اللي منتظر. الرشدية ظهرت فرقا، والشيخية يزعمون أنهم يلتقون بهذا في غيبته الكبرى. ثم ظهرت فكرة الباب، فأتت فكرة البابية والبهائية، يزعم كل واحد منهم أنه الباب الموصل إلى محمد المهدي، وبالتالي هذه تقريبا فرق الشيعة بشكل عام. نعم ولاية الفقيه من البدع، لا هي طبعا ذكرت من قديم لكن جاء الخميني وأصلها. فالحل طبعا لا جهاد ولا جمع ولا أي شيء تقام بغيبة الإمام المهدي، فكان النواب يحلون هذه القضية، فأصلها الخميني بقضية أن الفقيه يتولى جميع مهام الإمام الغائب، فله إقامة الجهاد ولا إقامة الجمع وله. إذا الشيعة يا إخوان يمكن أن نذكر أقسام الشيعة. هناك الشيعة الزيدية وهناك الشيعة الغلاة وهناك الشيعة الاثنى عشرية. لا يعني قولنا الغلاة أن الاثنى عشرية ليست غالية بل هي غالية، لكن أردنا التفريق. يدخل في الغلاة الإسماعيلية، النصيرية، الدروز، البابية، البهائية، طبعا السبعية هنا من قبل، السبعية، الخطابية، المختارية. نعم هذه فرق غالية. هناك من نقسمها في هذا التقسيم، زيدية، اثنى عشرية، غلاة. هناك تقسيم آخر، تقسيم آخر يقسمهم كالزيدية، اثنى عشرية، إسماعيلية، باطنية. طبعا الإسماعيلية والباطنية فرق، يعني الإسماعيلية فرقة من فرق الباطنية، لكن فرقوا بين الإسماعيلية أو إسماعيلية وغلاة. أنا عندي درس مسجدي. السلام عليكم. أنا جاي درس إن شاء الله. خلاص لأني أنا فرض عن الموطن. إيه إن شاء الله. هناك زيدية، عندنا اثنى عشرية، عندنا إسماعيلية. آسف. إسماعيلية يسمونهم باطنية. وعندنا غلاة. الغلاة يدخلون فيهم السبائية، الخطابية، المختارية. وهكذا الفرق المعروفة. وفرقوا بين إسماعيلية وفرق الغلاة لأن إسماعيلية لقب هو الباطنية بمعنى واحد، يعني الذين يقولون بأن للقرآن ظاهر وباطن، وأن الظاهر ما يفهمه عامة الناس وأن الباطن ما يفهمه علماؤهم. هذا تقريبا ما حبينا نتذاكره في هذه في هذا اللقاء. صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد. اللقاء القادم أراجع المذكرة كاملة إذا كان هناك أسئلة عليها.